قبل أيام وصلني رسالة من إحدى دول شرق آسيا، يعني إما مثلا فلبين، أندونيسيا، تايلاند، ماليزيا، سنغافورة إلى آخره، وهو أخ عربي من إحدى الدول. يقول أنا خرجت من بلدي من 10 سنوات وجئت إلى هذا البلد، وأنا أصلا منذ أن كنت في بلدي لا أصلي ولا أصوم ولا إلى آخره. يقول كانت تصل إلي وأنا هنا، يقول وصلت إلى هنا ووقعت في أنواع من يعني الفساد واشتغل بالتجارة وغيره. يقول فكان أحيانا يصل إلي عبر الواتس أب من بعض الناس اللي يشترون مني يأخذون رقمي، مثلا هو يشتغل مثلا أفرض في الأجهزة مثلا وجوالات أو غيرها، فيجون ناس أحيانا يشترون منه ومنها أنهم يأخذون رقمه، فهم مثلا في أيام معينة يرسلون له أحاديث. يقول من يوم أفتح وأشوف حديث على طول إلغاء الفيديو، إذا شفت كذا من بعيد أنه شيخ ولا حديث ما فيه رقص ولا فيه كذا على طول حذف، ما أخليه يحمل أساسا. يقول فدخل رمضان وأنا على 10 سنوات يصلني هذه الأمور ولا ألتفت إليها. يقول فلما دخل رمضان ووصلتني رسالة من أحدهم، يقول كان المقطع قصيرا جدا لدرجة أنه تحمل من غير ما أضغط عليه. يقول فشغلت فتحت الرسالة، مكتوب فيديو يعني جايك فيديو، ففتحت الرسالة وبعدين ضغطت حتى يطلع عندي الاختيارات حذف تحويل مدريش حتى أحذفه، فاشتغل وإذا هو جزء من محاضرة. يقول وسمعت يمكن أظن قال 30 ثانية ولا 45 ثانية أو قريب من ذلك. يقول وإذا هو كلام أنا لم أتعود على سماعي، أدري في كلام كذا، أدري في كلام عن الصلاة، كلام عن خشية الله، عن تعظيم الله، عن الدين، لكن أنا لم أتعود على سماع هذا، وبالتالي قلبي يعتبر هذا جديدا علي. يقول فسمعتها وأثر، سمعتها المرة الثانية أثر، سمعتها 3-4 مرات، ثم بعدين بديت أبحث، يعني أبغى هذا الشيخ منه بس ما أعرفه، حتى رجع له في اليوتيوب وصلح حاله وجاء وحج ويعني وتاب. فأنا أقول ربما هذا الذي أرسل إليه هذه الرسالة، الذي أرسل إليه الواتس أب، ربما لم يعلم أن الرجل تاب ولم يعلم أن الرجل صلح، لكنه أحسن استثمار الوسيلة في نشر العلم للآخرين.